الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين. باب نقش الخاتم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي أن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. محمد فوق ورسول تحته ولفظ الجلالة التالي كده وكده يقول محمد سطر ورسول سطر والله سطر. أجل جاعلة بالعكس، محمد أسفل ورسول في الوسط والله فوق. والله فوق. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا تنقشوا عليه. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أنس رضي الله عنه. نهاهم ليه؟ لأنه هذا يبقى في حياة الرسول رسمي خاص بالرسول، لأن الرسول يخاطب الملوك ويرشدهم ويرشدهم إلى الإيمان، لأن في السنة التاسعة الرسول خاطب الملوك وأرسل لهم إلى مواضعهم، أرسل الكتب مختومة بخاتمه هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى كسرى شجرة الكتاب. نعم. وأظن قتل كذلك الرسول، فلما أخبر الرسول بذلك إيش قال له؟ قال مزق الله ملكه كما مزق إلى آخره، فما يدري إلا بعد أيام، وإذا ابنه يقتله، ابن كسرى يقتله، وتنتهي كسرى، لا كسرى بعد اليوم خلاص. نعم. وحق قيصر ملك الروم لا أجاب جواب، وكان يريد أن يسلم لكن خاف من الروم وأجاب، وأرسل الرسول هدية، والمقوقس حق مصر نعم أرسل هدية وأرسل جاريتين، إنما السيدة ماريا القبطية التي تسرى بها الرسول عليه وسلم، وجاء منها ابنه سيدنا إبراهيم الذي مات وهو في السنتين عليهم السلام جميعا رضي الله عنه. والمقوقس أجاب وأرسل كذلك إلى الرسول بغلة، وأرسل إلى الرسول كذلك حمار بغلة مصرية وحمار مصري إلى آخره. نعم. والرسول كان يركبها وكان يركبها إلى آخره، دلدل كان سموها بغلة دلدل، سموها بغلة دلدل إلى آخره. فالرسول ما نهاه إلا أن لا يتخذوا، لأنه أصبح رسم في زمانه. بعد زمانه أخذه سيدنا أبو بكر وكان يختم به، وأخذه كذلك سيدنا عمر بعده، وأخذه سيدنا عثمان بعده، وبعدها صح ببير غريسة الذي يسمى بير الخاتم الذي عند قبة. نعم. صح من سيدنا عثمان ببطن في روايتين، رواية عن سيدنا عثمان ورواية عن واحد آخر إلى آخره. نعم. طيب. باب فص الخاتم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد فصل الخاتم يعني الرأس حقه إيش كان أفضل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسحاق قال أخبرنا معمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصله منه وكان فصله الفصل ليس من ياقوت ولا من شيء بل فضة، لأن نقش عليه جعله مسطح ونقش عليه الله محمد رسول. هذا حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب أن يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصله حبشيا. هذا رواية ثانية، يمكن خادم غير خادم الذي اتخذوا للإمضاء. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم يحيى بن أيوب عن عبد الله بن وهب المصري، وقال طلحة بن يحيى الأنصاري أن يونس كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب أن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما في يمينه فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه. كان يجعل الفص من جوه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة. باب موضع الخاتم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى أقعد على جزء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبو سيدنا علي، سيد عبد الله هذا سيدنا علي عمه. نعم. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل رحمه الله هذا أصح يعني. شيء إذا قال محمد بن إسماعيل المراد به البخاري. نعم. هذا أصح شيء هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو الذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف أبي الشيخ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة وأبو الحريش قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى أبو عيسى الترمذي أحد من له السنن. نعم. قال أخبرنا المطهر بن علي قال أخبرنا إبراهيم محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا حفص بن عمر المهرقاني قال حدثنا ابن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري أن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ويجعل فصه في باطن كفه. قال أخبرنا أبو سعد قال أخبرنا أبو سعد بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. خنصر الصغيرة. نعم. هذا حديث صحيح. قال حدثنا أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها إلى أن قال. هذا عند الشافعي، عند رواية الشافعي بحسب الدليل الذي ذكره بدليل حديث رواه البخاري في تاريخه، لم يروه في جامعه، إنما رواه في إيش؟ في تاريخه. نعم، الذي ذكره البارح. نعم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وكذلك من أراد الأدلة كذلك يراجع تفسير الشيخ ابن كثير في الفاتحة من آخر. يتكلم، لأنه كذلك ابن كثير يقول على أن البسملة آية من الفاتحة. من أراد كذلك أن يزيد كذلك يرجع إلى تفسير ابن كثير. نعم. طيب. عن أمي سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال حتى الأئمة كلهم يقولون على أنه يقرأها المصلي، لكن سرا لا يجهر بها، يقرأها سرا. بالله الآن أنت تقدر تمسح بسم الله الرحمن الرحيم من الصور في المصحف، تقدر تمسحها؟ إذن إيش نقول؟ على أن على على على إما ما يقول على أنها من القرآن إلا في سورة النمل، إلا في سورة الإيه؟ النمل. وأما في الفاتحة على إما الثلاثة، نعم، غير من موافقهم، نعم، الشافعي لهم موافقين، نعم، والشافعي يقول لا، على أنها في القرآن، على أنها هي من الفاتحة، آية من الفاتحة بحسب الحديث الذي ذكره البارح والأدلة التي ذكرها. نعم. طيب. وقال أبو نصر المؤدب: اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها. شوف هذا وافق الشافعي. نعم. فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ينتبه للاعتراض وللجواب. فإن قلت، نعم، فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين. على حذف مضاف، على حذف مضاف، يعني يقرأ لما تقول للولد الصغير الذي يقرأ يقول لي سورة كشاف، سورة الحمد لله، سورة الحمد لله، يعني الآية التي فيها الايه ذكر الحمد. فالشافعي يقول على أنه الراوي حذف ايه حذف سورة الايه الحمد، قال الحمد لله. نعم. طيب. فإن قيل هذا خلاف الظاهر، فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة. نعم. يقول على أن الدليل الذي ذكره البخاري في تاريخه وما قاله، نعم، هذا دليل ايه؟ دليل رواية. نعم. وكونه على انه على حذف مضاف دليل عقلي، فيجمع بين الدليلين رواية وعقلا. نعم. فائدة: هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع ام بالظن؟ قال في شرح المهذب: الأصح أن ثبوتها بالظن. قال في شرح المهذب، وهو الشرح المهذب للإمام النووي، لكن لم يكمله، وإنما شرح 9 مجلدات كبار، وجاء بعده السبكي الوالد، والد السبكية، والده، لأنه أولاده كانوا علماء، وهو الأب. نعم. تمم 3 أجزاء ومات عنها، بقي الكتاب شرح المهذب، شرحه ناقص، الشرح ناقص، إلى أن جاء واحد من أخواننا من مصر، يقال له واحد الحاسب، وأخذ من إيش، من كتاب الشيخ وفق الدين الحنبلي رحمه الله، وأدمه، لكن فرق بين الثلاثة، حتى على أن السبكية قال: أنا أتطفل على هذا الكتاب، لست مثل النووي. النووي كان ما عنده عيال، ولا عنده ذرية، ولا عنده كذا، ولا عنده نومه الصغيرة، نعم، ولا عنده ذرية، وكان خاليا من التشويش إلى آخره. نعم. اعتذر يعني على أن شرحي لم يكن كشرح النووي. نعم. طيب. رحمه الله. قال في شرح المهذب: الأصح أن ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الآحاد لا بالقطع، ولهذا لا يقصرنا فيها بإجماع المسلمين. لا يقصرنا فيها. لا يقصر لا فيها لا فيها يعني الذي يقول على أنها ليست من القرآن لا نكفره لأنه المسألة ذنية بمسألة الاجتهاد بمسألة إيه؟ الاجتهاد. نعم. قال ابن الرفعة في حق العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله تعالى أعلم. قلت قد حكى الماوردي والمحاملي وإمام الحرمين وجهين في البسملة، هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم؟ ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة. قال الماوردي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا، فعلى قول الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام، وعلى الآخر لا يقبل كسائر القرآن الأحكام، وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف والله تعالى أعلم. واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه، ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة، ولا يجوز ترجمتها عند العجز من إعجاز. يعني الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يستوي في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وكذا في الجهرية. وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة. إذا سمع المأموم قراءة الإمام تكفيه، فيتحمل الإمام في الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن الأحسن قراءتها بعد ما يتم ولا الضالين آمين. ينبغي للإمام يصبر قليلا، لا يغري يسرع في الصورة التي بعدها، يصبر قليلا نعم كي يقرأها المأموم. نعم. فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع القراءة لازمه على الراجح، وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. إذا كان بعيد أو كان أصم أصلج يجب عليه أن يقرأها، يجب عليه أن إيه؟ أن يقرأ. وأما إذا كان يسمع ففي قول على أن صلاة قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. هذا عند من؟ عند الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة. فالإمام أبي حنيفة يقول على أنها هي ليست بركن، إنما هي واجب، لأنه يفرق بين الواجب ويفرق بين الركن. الركن الذي لا يصح الشيء إلا به، والواجب عنده لا، الذي إذا ما ذكرته ينوب عنه غيره، ينوب عنه غيره. فهو يقول فقرأ ما تيسر منه، القرآن يقول فقرأ ما تيسر منه. نعم. ولو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم تصح قراءته ولا صلاته إذا كان متعنن. وأما إذا كان لسانه لسانه كذب خلقه الله إيش يسوي؟ ولذلك يقولون للرسول عليه السلام أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بالضاد. نعم. لأن الضاد ما كل واحد ينطق بها تماما بعدما يقرأها وراء الضالين. نعم. ولو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسرك في إياك لم يجزئه وتبطل صلاته إن تعمد. تعمد لأنه إياك خطاب لمن؟ للذكر، للذكر. وإياك خطاب لمن؟ للمرأة، فيكون غير. نعم. وأنعمت خطاب، أنعمت يعني أنت يا الله. وأما إذا ضم التاء قال أنعمت يعني هو أنعم، يعني مصلي أنعم، لأن ضم التاء يدل على المتكلم وفتح التاء يدل على المخاطب. أكلت يعني أنا، أكلت يعني أنت، أكلت يعني المرأة. نعم. خطاب للمرأة. وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. نعم. ويجب ترتيب قراءتها، فلو قدم مؤخرا إن تعمد بطلت قراءته وعليه استئنافها، وإن سها لم يعتد بالمؤخر بل يعيد قراءة الفاتحة. لو قرئ الحمد، لو قرئ مالك يوم الدين قبل الحمد لله لا يعتد به. نعم. وإن سها لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب إلا أن يطول ويستأنف القراءة إلا أن يطول الوقت يطول الفصل نعم ويستأنف نعم. وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة فإن أخلى بالموالاة نظرا إن سكت وطالت مدة سكوته بأن أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها بطلت قراءته بأن إيه؟ بأن أشعر أشعر كده أشعر أشعر أشعر أشعر ألف وجين وعين وراء شين وعين وراء نعم أشعر نعم يعني ويدك الطول البصري أكبر على أنه طويل أشعر على أنه يعني قال الرحمن الرحيم ما قال مالك يوم الدين بعدها سكت مدة على ذلك قال مالك يوم الدين فإن كان هذا الفصل أشعر دلنا على أنه طويل فيجب عليه أن يعيد قراءة الفاتحة من أولها نعم فإن أخلى بالموالاة نظرا إن سكت وطالت مدة السكوت بأن أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها بطلت قراءته ولزمه استئنافها استئناف ولكن يعني يبقى بالصلاة ويعيد الفاتحة من أولها نعم فإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر نعم هذا معنى الإشعار أشعر يعني أفادنا أن الفصل طويل أو الفصل قصير نعم فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءة بطلت قراءته على الصحيح الذي قطأ به الجمهور ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على غير الإمام يعني غلط شخص في القراءة فرد عليه وكذا لو حمد لعطاسه بطلت قراءته بشرط أن لا يكون الإمام بشرط أن لا يكون الذي غلط الإمام أما إذا رد على الإمام لا أما إذا رد على الإمام بيقرأ وجب مداري إجب على الآية التي قرأها فله المأموم إذا كان بيقرأ الفاتحة له أن يذكر الإمام بما نسيه ويرجع يقرأ ويرجع من ما قرأ الفاتحة يتمه نعم وإن كان ما تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته أيهما فلا تبطل قراءته على الأصح فلو رد على الإمام ودل على الآية أو قال آمين إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا نعم فرد على الإمام لا تبطل لأن هذا شيء من الصلاة نعم هذا كله في القادر على قراءة الفاتحة أما من لا يحسن الفاتحة حفظا لزمه تعلمها أو قراءتها من مصحف ولو بشراء أو إجارة أو إعارة ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذر كان يجب عليه أن يتحفظ الفاتحة لأن الصلاة لا تصح إلا بها لا تصح إلا بقراءتها على قول الجمهور نعم فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ 7 آيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره قال النووي رحمه الله تعالى حسن فيكون التكبير والتهليل عند إيش؟ عند عدم عند عدم يعني ما عنده على أنه أحد يعلمه ولا عنده شيء ولسانه ما يستطيع أن ينطق بها فله أن يأخذ بدلا من القرآن فإن لم يقدر من القرآن يهلل ويسبح بقدره نعم بقدره فكأنهم جعلوا على أن فقر ما تيسر من القرآن عند عدم حفظها من يقول به بوجوب قراءتها نعم والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه واشترط 7 آيات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه؟ وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان؟ أصحهما عند الرافعي نعم، لأن المتوالية أشبه بالفاتحة، يعني أن يأتي بسبع آيات متوالية، لأن الفاتحة آياتها كلها متوالية. نعم. والأصح عند النووي رحمه الله تعالى وهو المنصوص أنه يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية. من فين أخذ النووي؟ من قوله فقر ما معك من القرآن، ما قال له سبع، الرسول ما قال له سبع آيات متواليات ولا شيء. من فين أنت تشدد؟ اقرأ بدل سبع آيات. نعم. كما في قضاء رمضان، لو أنت رمضان تسافر أو كنت مريضا ما صمته، نعم، وقلنا لك عليك أن تصوم 30 يوما، تصوم يومين 5 أيام تفطر، تصوم 5 أيام تفطر، وغلقت 30 يوم، اشترطنا على أنك تصوم 30 زي رمضان ولا بعدها ولا تورد، يعني يجوز لك أن توردها تقسيطا ويجوز لك أن توردها متوالية. مقلب القلوب يا منكن كريم يا الله.